اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين، وفي أعمالنا مخلصين، وفي أعمالنا مخلصين، وفي أعمالنا مخلصين، ولوجهك الكريم ناظرين، وعن النار مزحزحين، وفي الجنة مقيمين، وفي الجنة مقيمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تمهينا، ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وإن أردت بنا فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهاب همومنا وغمومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، وتجاوز عما قلناه فيه من زيادة أو نقصان أو خطأ أو نسيان، وتقبله منا يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا سيئاتنا، واشف اللهم برحمتك أمراضنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واقض الدين عنا، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا رحيم، يا عزيز يا رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل على سيدنا محمد خير من صلى وصام، وأطهر من حج وقام، وأطهر من حج وقام، المبشر الأمين أينما كان يا ربنا، المظلل بالغمام، المحفوظ في الغار بالعنكبوت والحمام، الذي لا يضام من لاذ بسنته ويهتدي بهديه الطائعون. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام وارزقنا في جواره حسن الختام ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم أيدهم بنصرك يا عزيز يا حكيم اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم اجعلنا في صلاتنا من الخاشعين وعن اللغو معرضين وللزكاة فاعلين ولفروجنا حافظين واحفظ علينا شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم احفظ علينا شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا وإلى الخير والفلاح وفقنا وإلى صراطك المستقيم فاهدنا وإلى صراطك المستقيم فاهدنا اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت في كل ساعة وحبب إلينا صلاة الجماعة واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.